فالأول كألف منى ومرها والثاني كألف ملها فإنها تثير ياء في التثنية له بل هيان واخترج بقوله دون مزيد أو سدود. طيب آمن آمن يا رب محمد يلا خلاص يا رب محمد القرآن آمن ما تعرف إلا إلا إلا إلا تقليد بس. نعم. نبي تطبيق مو تقليد. آمن من القرآن. آمن من هذا رمى. رمى تفرق رمي. رمي. زين. كأنه والله أعلم هذه من باب تحسين اللفظ أو أنها لغة من اللغات. نبيعها عندنا لها جاء. هنا في الناس لها جاء تميل إلى الإمالة تميل إلى الإمالة في بعض البلدان فكأنها لغة لقوم وتحسين لللفظ عند قوم آخرين. تمام. طيب يقول المؤلف الألف المبدلة من ياء في طرف رمى في ألف مبدلة من ياء وش الدليل؟ الدليل أنك لو أضفت لو وصلت بها فاعل فاعل انقلبت ياء فتقول رميت. طيب وغدا هروية ما سميها لأن يقول المبدلة من ياء في طرف أمل كذا الواقع منه يا خلف الذي تحرفه الياء وليس طرفا فإنه أيضا يمات لكن دون مزيد أو شذوذ كما سنبه مثلا مرمى تقول فيها مرمية تجيلها ياء قل لا لما كان يصح أن تجيلها ياء صح أن تبجع الألف حتى تكون قريبة من الياء ولهذا بعضهم استفسر الإمالة بالإرجاع مو بالإنحاء بالإرجاع مثل ألف رمى شواق نعم تقول انتبه شوي رمي نعم فهي إرجاع في الواقع نعم. قفي قفي لا تصير له قفي أو في لغة شاذة كقول هذيل في قدر إذا أريد إلا ياء المتكلم قفيل قال قفي وأجار بقوله قفي وأجار بقوله ولما تبيه التأليف منها عدم إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة رمان وإن ليتها هاء الشعير فتاة أمنها يا سامي أمن فتاة فتاة ممكن فتاة نعم ولا خير إذا دفع الحوالات فهو مفلس. طيب عندي فائدة مفيدة في الحاكم حكم الإمالة في الجواب الحمد لله إنه ما في شيء واجب الإمالة ما فيها شيء واجب فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز تركها جائز والأسباب التي تذكرها الناظم السابق أسباب للجواز لا للوجوب والإمالة لغة تميم ومن جاوره نعم يعني غالب النجد يميلون والحجازيون لا يميلون إلا قليلا هنا. طيب الآن هذا بينا أنها يعني دراسة صعب يعني ما هي دلالة هذا ما فيه وصول الحمد لله نعم ها كيف؟ طيب. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى سنت كماض الخطر. يؤول إن يؤول. يؤول. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى سنت كماض الخط ودن. كماض خط ودن. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى سنت كماضي خط. كماضي خف كماضي خف ودن. نعم. الآن أنزل بدل عين الفعل إذا كان يقول إلى فئة خاف عينه الألف تقول عند نسبتها إلى المتكلم إلى فئة فتقول خفت نام نمت من فعل أمر من دانا يدين عندما صرف إلى الفاعل تقول دنت فعين الفعل يقول بدل عين الفعل أيضا تمام نعم سواء كانت العين واو انتخابا او ياء كداع وكدانا ويجوز من علتها كقوله فت وبئت وبئت فان كان الفعل يسير عند اسناده الى التاء على وجه قلت بضم التاء امتنعت الاماله نحو قال وجاد فلا تهمها كقولك قلت وجدت. هذا الحقيقة لماذا غالبا تكون بين الفتح والكسرة؟ فأما الضمة ما فيها إمالة. عندنا قال وباع وخاف شف قال ما نمل على فيها. ليش؟ لأنها عند إسنادها إلى فاعل فاعل تكون على وزن فلت وهذا فلت. هل يصح أن أقول لأنها واوية؟ لا. نعم لا، لأن خاف واوية، خاف واوية، الألف في خاف واو، بدليل المصدر خاف يخاف خوفا، لكنها لما كانت على يخاف أصله يخوف. وعند إثنان إلى الثاني نقول خفت مثل ما ينام نمت مع أنه واوية. فإذا نقول كما قال المؤلف إذا كانت الألف في الأجوة عند إثنان الفعل إلى فاء الفاعل يكون على وزن كلت زادت الإمالة، وإن كان على وزن فلت لن تجد الإمالة. واضح قاضي؟ نعم. الألف عندما تصل إلى إلى إلى إلى كما يكون ألف ما يكون ألف، لكن ما في ألف حتى تمام شيء إلا وش المينة. نعم. هذا بيان على وزن، بيان لوزنه. نعم. فلا تكون الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف النحو رفاء أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جلدها. أعد ثلاثة. ثلاثة ثاني. نعم. ثلاثة ثاني الياء والفصل والفصل عطف بحرف أو مع هاء فجلدها أدر. نعم. ثلاثة ثمان الألف الواقعة بعد الياء مستقبلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جلدها فإن لم يكن أحدهما هاء انتلع في الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم. بسيط. الألف الواقعة بعد الياء ثمان بيان نقول فيها بيان نعم وكذلك أيضا يسار لا يسير ما يسار هذا مرة نوع انتهى على الأرض نعم طيب ما يسير طيب كذلك إذا كان بينه وبين الحرفين لكن أحدهما هاء جيبها أدر أدر ما أعلم منها كلام على جيبها نعم أين نعم طيب ماشي ها أنا أين نعم كذا كما يليه فصل أو يلي تالي فصل أو سكون قد ولي فصل وفصلها فلا فصل يعد يعد فجد هناك من يمينه لم يصل أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كثرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كثرة نحو كتاب أو بعد حرفين ولي كثرة أولهما ساكن نحو كمياج أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما ها نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا تحت الكسرة أولهما ساكن نحو آذان بالهمال يجوز ترجعها شوي علشان توافقها كذلك إذا وقعت بعد حرف يلي كسرة ما قال وكذلك إذا وقعت الألف بعد كسرة ليش؟ لأنه لا يمكن تقع الألف بعد كسرة يقع بعد كسرة صح تقع بعد حرف قبله كسرة يصح ولا لا يمكن تقع بعد حرف قبله كسرة يمكن ها ولهذا قال أو وقع بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب تمام ولا ما تمام تمام نعم وكذلك أيضا أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن مثل شملال وقعت الألف بعد حرفين أولهما بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن شملال حرفين قبلهما كسرة وأولهما ساكن نعم أو كلاهما متحرك لكن أحدهما ها نحو أن يضربها هذه أيضا ثماء ولو كانت في الآخر وكلا ينال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهماك الميم متحركة والراء اللي قبلها ساكن وفصل بينهما بالهاء فلا مانع ولهذا قال درهما كمن منه لم يصر نعم وحرف الاستعلاء يكف مظهرا يكف ذهب الأول قال رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أي يكف وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكف راء فإن كان ما يكف بعد مستقل أو بعد حرف أو بحرفين فصل فذا إذا قدم ما لم ينكسر لا يحسن فعل وأيضا هو ضاقم. نعم المهم على كل حال المقصود قصة ضاقم هذه خمسة قض هذه سبعة. نعم وكل واحد منهما يمنع الإمامة إن كان سببها كثرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد ذلك متصلا بها كفاسق وحاصل أو مفصولا بحرف كنافق ولاحق أو حرفا كمنافيق ومواثيق. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مقصورة وهي المذمومة نحو هذا عبار والمفتوحة نحو هذان عباران بخلاف المقصورة على ما سيأتي إن شاء الله. وأشار به كذا إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يخف سبب الإمامة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا ذكر كثرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو قلاب وغلاب. أمين هو الثاني ما تفعل العدان انت هنا ما عندي نعطي نخليه نعم ها هنا الإزار هذا فوق العقل الناس هذا اللي بينه وبين الصوت هذا الصوت والإزار هنا نفس الشعر بس المتفرق. نعم وميلاد وإسلام وخف مستعلم ما عندنا أصحاب الإمالة السابقة يقول من حرف الاستعلاء يخف مظهرا إن كان ما يخف بعد المتصل أو بعد حرف أو بحرفين متصل وعندنا موجودة. نعم وخف مستعلم ورائع كفو وكف مستعل وراء ينصف لكذب غارما لا يكفو كغارما انت تكراه. وكف مستعل وراء ينصف لكذب غارما لا يكفو يعني انه اذا اجتمع حرف الاستعلاء او الراء التي ليست مكسوره مع المكسوره غلبتها المكسوره واميت الالف لاجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار. وهمل منه جواز إدارة نحو حمالك لأنه إذا كانت الألف حمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لصرف الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لصرفها أولى وأحرى. حمالك نقول فيه كيف نقول خالد؟ نقع على حرف الضمير وحين يريد. نعم صح بين الالف والياء. ولا تمل لسبب لم يتصل والصف قد يوجبه ما ينفصل قد يوجبه ما ينفصل إذا فصل سبب الجنانة لم يؤخر بخلاف سبب الملح فإنه قد يؤخر منفصلا فلا يمال أتى قاطئ بخلاف أتى أحمد. وقد أمالوا لثلاث من بلا زلع سواه كعنادا وتلا. قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عنادا عنادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك. ولكن ما لم ينل تمكنا دون سماء غيرها وغيرنا. يا فتحة سبب الإمالة كيف؟ لا هي إمالة واحدة. أنا عندي الخالي حسب الإمالة لمناسبة ألف قبلها عمادة الألف هذه ألف كلمة ما لها ما هي سبب الإمالة بخلاف كذا فإن الألف ما تعمل فيها لا هذا أمان الاستماع يعني سبب الإمالة التصريف مهم موجود فيها لكن هذا التناسب مع فلا عمادة وفلا. ولا تمن ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. الإمالة من خواص الأشياء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماها إلا ها ولا فإنهما يمالان قوية مطلقة نقول يريد أن ترى عند الأنظام في الفرع الحال يعني معطوفة على عماد الألف اللي قبله ممالة عمادة والثاني معطوفة عليه وبهذه كألف الثاني من نحو عمادة اللي هي بعد الدال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي التي بعد الميم وكإمالة ألف تلا كذلك. تلا هذا فعل فعل وظاهر كلامهم أن الألف مهم ممالة حسب القواعد ممالة المناسبة حيث عطفت على ألف الممالة سابقة. نعم ما أعرف هذه كلها أنا ما أعطيت لها بعد لأن حلف مهم عليه. نعم والشاعر قل قل أن أبصرت عيناك ذا لقد إلا ومعناه إن فكرت في لقب. نعم هم نغلق إن شاء الله ما بدأ الله بيتين الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ولا فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحن يريد أن يغلبها ومر بنا والفتح قد يكون في راء في طرف أن طيب ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي الأسماء المعربة فكل الأسماء المبنية ما سمعت إلا اسمين فقط وهنا هاء ونا هاء اللي هي ضمير مؤنث وناء اللي هي ضمير المتكلم ومعظم نفسه والذي معه غيره. والفتحة قبل تسري راعي في طرف أن في الأيسر من فكس الكلب فذا الذي تليه هالتأنيث في وقت هالتأنيث إذا ما كان غير ألف أي كمال الفتحة قبل الراء المذكورة وصلا ووقفا نحو بشرر والأيسر من وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو طيبة ونعمة. هذا الإمال هي بالألف شنو؟ بالفتحة حركة إمالة حركة بحيث تكون الفتحة بين الفتحة والكسرة. طيب كيف نقول بشرار؟ ما أنا قارئ فتحة بما فتح من الألف. هذا الترقيق. قال والفتح قبل فتح الراء في طرف أمين. هذا مثل فتح الين لأن هذا الفتح قبل فتح الراء المتطرفة. كالأيسر من أمين الفتحة السين أمين الفتحة في السين لأن قلوا الفتح قبل كسر راء في طرف يعني الفتح إذا وقع قبل راء مكسورة متطرفة فإنه مات الفتح. كلا الذي يحتاج ندور عربي واحد عربي يجي من الذين يميلون ومشكلة السمينيون هم اللي يميلون. المهم هذا انسان مثل بشر يعني شرى وبشر معناه هو اناث الفتحه اناث الالف ان تجعلها بين الف والف واناث الفتحه ان تجعلها بين فتحه وكسر. فالان دور عليهم دور شيء بين الفتحه وبين الكسر دعني من القران هذا معنى الترقيق هل بشر هل بشر بشر بشر على كل حال يا إمالة كلها صعبة حتى إمالة الألف فيها صعوبة نعم أذكر الحركة. طيب في القرآن بسم الله ما فيها فيها إمالة نعم شو نقول